بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. وإن قال أنت علي حرام أو كظهر أمي فهو ظهار ولو نوى به الطلاق. وكذلك ما أحل الله علي حرام. وإن قال ما أحل الله علي حرام أعني به الطلاق طلقت ثلاثا. وإن قال أعني به طلاقا فواحدة. وإن قال كالميتة والدم والخنزير وقع ما نواه من طلاق وظهار ويمين. وإن لم ينو شيئا فظهار. في هذا الفصل يبين المؤلف رحمه الله ما تدل عليه الكلمات التي يأتي بها الرجل يخاطب زوجته محرما لها أو لجزء من أجزائها أو مشبها لها بما هو حرام عليه، مما يمكن أن يكون ظهارا أو طلاقا أو يمين. نعم. وإن قال لزوجته أنت علي حرام أو كظهر أمي فهو ظهار ولو نوى به الطلاق، لأنه صريح في تحريمها. إذا قال الرجل لزوجته أنت علي حرام أو قال أنت كظهر أمي أو كظهر أختي أو كظهر بنتي، شبهها بامرأة تحرم عليه على التأبيد، ولم يأتي بما يدل على الطلاق، وإنما وقف عند هذه العبارة بقوله أنت علي حرام أو أنت كظهر أمي أو أختي أو بنتي، فيقع عليها الظهار، تكون محرمة عليه حتى يكفر عن يمينه كفارة الظهار، ولا يحتسب عليه هذا من عدد الطلاق. فإذا قال مثل هذا القول فلا يجوز له أن يقربها حتى يكفر عن يمينه وعن كفارة الظهار، والكفارة هي عتق رقبة قبل أن يمسها، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين قبل أن يمسها، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. ولو جاء وقال إنني ما أردت الظهار ولا خطر على بالي وإنما أردت الطلاق، نقول له نحن لا نعلم بما في ضميرك، وإنما نحكم على ضوء ما نسمع منك، فأنت قلت أنت علي حرام وهذا ظهار، أو قلت أنت علي كظهر أمي أو أختي أو بنتي أو بنت أخي أو بنت أختي أو نحوهن من المحارم التي هي محرمة على الرجل على التأبيد، فعليه أن يكفر كفارة اليمين كفارة الظهار وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فليصم 2 شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. يقول المؤلف رحمه الله ولو نوى به الطلاق، لو هذه كما تقدم لنا إشارة إلى الخلاف، فيرى بعض العلماء أنه إذا قال هذا اللفظ وقصد الطلاق وقع الطلاق وإن لم يتلفظ به. وكذلك ما أحل الله علي حرام أو الحل علي حرام، وإن قاله لمحرمة بحيض أو نحوه ونوى أنها محرمة به فلغو. إذا قال ما أحل الله علي حرام أو الحلال حرام أو الحل علي حرام، فإن كان هذا القول قاله يقصد به طعاما أو شرابا مباحا حلالا حرمه على نفسه، فكفارة ذلك كفارة يمين. وأما إذا قصد الزوجة أو الزوجات فإن هذا يعتبر ظهارا، عليه كفارة الظهار، إلا إذا فسر ذلك بأن امرأته حائض قال أنا أقصد حال حيضها أنها حرام علي، أو أنا أقصد حال نفاسها بأنها حرام علي، أو أنا أقصد حال كونها صائمة هي حرام علي، أو أقصد كونها محرمة دخلت في نسك فيحرم علي قربانها، فإذا فسر ذلك بما يمكن بأن كانت محرمة عليه لحيض أو نفاس أو صيام أو إحرام فإنه يقبل منه ذلك وليس عليه ظهار، لا كفارة ظهار ولا كفارة يمين. فهذا يعتبر لغو، يعني لا قيمة له. وذلك كأن تكون المرأة مثلا حائضة فيقول لها الرجل أدني مني، فتقول أنا حائض، فيقول ما أحل الله لي حرام، كأنه قصد أن يطمئنها بأنه لن يقربها حالة حيضها، فهذا يعتبر لغو، مع أنه ينبغي للمرء أن ينزه لسانه عن الكلام المشتبه فيه مثل التحريم وتشبيهها بمحرم أو الطلاق أو التلاعب بهذه الألفاظ، لا ينبغي له أن يتكلم بها إلا حال عزمه على إيقاعها بعد تأمل ما ينتج عنها، لأنه قد ينطق بكلام يستهزئ أو يمزح على زوجته فيقع عليها ما تلفظ به من طلاق أو ظهار أو يمين. نعم. وإن قال ما أحل الله علي حرام أعني به الطلاق طلقت ثلاثا، لأن الألف واللام للاستغراق لعدم معهود يحمل عليه. وإن قال ما أحل الله علي حرام ولم يسكت بل وصله وقال أعني به الطلاق أو أعني به طلاقا، فرق بين الكلمتين. إذا قال ما أحل الله علي حرام وسكت فهذه تقدمت. إذا قال ما أحل الله علي حرام وسكت عندها تقدمت، إن كان يقصد حال الحيض أو حال النفاس فليس عليه شيء، وإن كان يقصد على حالتها وهي حل له فإن هذا يعتبر ظهار. وأما إذا قال ما أحل الله علي حرام أعني به الطلاق، أعني به الطلاق، قلنا يقع عليك طلاق. ولما أتيت بالألف واللام؟ ليس هناك معهود تقدم حتى نقول إن اللام الألف واللام للعهد، فالألف واللام في هذا الموطن تدل على الاستغراق، والاستغراق معناه نهاية العدد المباح لك، وأنت لك ثلاث فأعطيتها إياها دفعة واحدة بأن قلت الطلاق والألف واللام للاستغراق، فمعناه استغرقت ما لك من طلاق. يقول أريد به العهد، نقول هل تقدم كلام يدل على ذلك؟ فيلزمه في ذلك ثلاث، ويرى بعضهم أنه لا يلزمه إلا واحدة، وقال الألف واللام لا تأتي دائما للاستغراق، وإنما تأتي للجنس وتأتي للحقيقة، فلعله أراد جنس الطلاق أو أراد حقيقة الطلاق، فلا يقع عليه إلا واحدة. وأما إذا قال أعني به طلاقا بدون الألف واللام فهذا واحدة كما سيأتي. فإذا كان الحديث في الطلاق وقال أنت علي حرام أعني به الطلاق، قلنا الألف واللام هذه لشيء معهود من قبل لا يقع به إلا واحدة. وإن قال أعني به الطلاق ولم يتقدم عهد فهذه للعلماء فيها قولان، يقول بعضهم أنها للاستغراق وهو الذي مشى عليه المؤلف فيقع بذلك ثلاثا، ويقول بعضهم إنه ممكن أن تأتي الألف واللام للعهد أو للحقيقة فتكون واحدة. نعم. وإن قال أعني به طلاقا فواحدة لعدم ما يدل على الاستغراق. وإذا قال لها أنت علي حرام أعني بذلك طلاقا، قلنا يقع بذلك طلقة واحدة. لأنه لم يأتي بالألف واللام المحتملة للاستغراق فيقع عليه مسمى الطلاق وهو والمشروع منه واحدة. نعم. وإن قال زوجته كالميتة والدم والخنزير وقع ما نواه من طلاق وظهار ويمين. وإن قال زوجته أو قال يخاطبها أنت علي كالميتة أو كالدم أو كالخنزير، فهو شبهها بشيء يحرم عليه، فنقول فسر ذلك. إن قال أعني به أنها تطلق مني وقع منه الطلاق ويكون واحدة. وإن قال أعني به اليمين، قال إن لم تفعلي كذا فأنت كالميتة، أو إن لم تفعلي كذا فأنت كالخنزير، من باب الحث والإلزام بأن تفعل أو أن لا تفعل، أو على نفسه قال إن لم أفعل كذا فأنت كذا كالميتة أو كالخنزير أو كالدم، وقال إني قصدت الحث أو المنع، الحث على فعل أمر من الأمور أو المنع من فعل أمر من الأمور، فهذا يكون يمينا، عليه كفارة اليمين. وإن قال أنت كالميتة أو كالدم أو كالخنزير، وأقصد بذلك الظهار، أحرمها على نفسي، أجعلها كالمحرم علي، فيكون ظهارا. وإن قال لم أقصد شيئا، ما وقع في ذهني حال الكلام هذا حينما تكلمت على زوجتي بهذا الكلام السيء، ما خطر على بالي لا طلاق ولا ظهار ولا يمين، فعلى ماذا نحمله؟ نحمله على الظهار، لأن هذه الأشياء محرمة، محرمة عليه، فشبه جعل زوجته محرمة عليه، والتحريم في الأصل يأتي في الظهار بأن يجعل الزوجة كشيء محرم عليه، كالبنت والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت، فيكون ظهارا. فهو إذا شبهها بمحرم فلا يحلو، إن قصد الطلاق نوى الطلاق وقع الطلاق، نوى الظهار وقع الظهار، نوى اليمين وقع اليمين. لم ينوي واحدا من هذه وإنما جعلها بمثابة هذه الأشياء، فينصرف إلى الظهار دون غيره. وفرق بين الظهار واليمين والطلاق. الظهار أن يجعل زوجته كامرأة تحرم عليه، حرمة مؤبدة، هذا ظهار عليه، فيه إن أراد الفيء والرجوع عليه الكفارة، وكفارة الظهار عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين إن لم يجد الرقبة، أو إطعام 60 مسكينا إن لم يستطع الصيام، ولا يحتسب هذا من عدد الطلاق. لو ظهر الرجل من زوجته كل سنة مرة أو كل شهر مرة ما احتسب عليه من عدد الطلاق، مع أنه منكر من القول وزور كما قال الله. الواجب على المسلم أن ينزه نفسه عن هذا، فلا يتكلم بالظهار وهو منكر وكذب. وإن قصد الحث أو المنع، قال أفعل كذا، قيل له لا ما تفعل، ما تستطيع، ما تقدر على كذا، فقال زوجته كالميتة إن لم يفعل، زوجته كالميتة إن لم يترك هذا الشيء، زوجته كالميتة إن لم يقل أو يفعل ولده كذا وكذا، أو إن لم يضرب ولده، أو إن لم يسافر، أو إن لم يبقى، أو إن لم يقل هذا القول، فهذا مرادا به الحث أو المنع، وهو يمين، عليه في ذلك كفارة اليمين، عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، بالخيار بين هذه الثلاثة. فإن لم يستطع هذه الثلاثة كلها صام 3 أيام، والصيام لا يصح منه وهو يقدر على الإطعام أو الكسوة. إن بعض الناس يتوقع أن كفارة اليمين صيام 3 أيام، وليس كذلك، وإنما كفارة اليمين عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، هو بالخيار بين هذه، مخير بين الثلاثة. فإذا لم يستطع الثلاثة كلها، إما لعدم القدرة عليها من نفسه، لا يقدر، لا يستطيع أن يطعم ولا يكسو ولا يستطيع أن يعتق، وإما لعدم وجودها أو وجود فقير هو في مكان مثلا لا يجد فقيرا مسلما وعليه كفارة يمين فعليه أن يصوم. إذا لم يستطع الكفارة بواحد من هذه الثلاثة العتق أو الإطعام أو الكسوة فعليه حينئذ الكفارة الأخرى التي تليها وهي صيام ثلاثة أيام. وإن قصد بهذا التحريم قال زوجته عليه كالميتة وقال أقصد بذلك أني أطلقها وإلا أنا لا أعرف الظهار وما أظن أن مثل هذا يكون يمينا ما وقع على بالي أن هذا يمين ولا ظهار وإنما أردت أن أطلقها فنقول يقع عليك بهذا طلاق. ففهمنا من هذا أن الرجل إذا حرم زوجته على نفسه وأتبع ذلك بالطلاق فإن جاء بلفظ الألف واللام مع الطلاق بأن قال زوجته عليه حرام وقال أعني بذلك الطلاق وقع منه الطلاق ثلاثا. وإن قال أعني بذلك طلاقا وقع منه واحدة. وإن قال هي عليه حرام أو كظهر أمه أو نحو ذلك ولم يأتي بلفظ الطلاق فإنه يقع منه الظهار عليه كفارة ذلك. وإن قصد بهذا الكلام الحث أو المنع بعد تشبيهها بشيء محرم عليه فإن ذلك كفارة يمين لا يقع به ظهار ولا طلاق وإنما عليه كفارة اليمين. وإذا قال حرام ولم ينوي شيئا لا ظهارا ولا يمينا ولا طلاقا فإنه يقع منه ظهار لأن لفظ التحريم يدل على الظهار. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.